ولا يجد ثقة له. بمعنى الكذاب أسهل حاجة عنده الكذب، مطرح ما يروح يخترع الأكاذيب والأباطيل والعياذ بالله. أقول قولي هذا واستغفر الله.